ولا تقربوا الزنا. فالله تبارك وتعالى ما قال ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا. فنتكلم في دقائق معدودة عن فتنة النساء، عن فتنة قد ابتلي بها البعض وحذرنا منها ربنا تبارك وتعالى، وحذرنا منها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة الآيات، فابتدأ رب الأرض والسماوات بقوله النساء. زين للناس حب الشهوات من النساء، فتجد الأفاضل وربما يعد من أصحاب الالتزام ومن أصحاب الاستقامة أول ما يفتن، فإن المستقيم لا يفتن بسجارة ولا يفتن بسكر ولا بخمر، وإنما يفتن بنظرة، أو ربما يفتن بفتنة سماع صوت امرأة، أو ربما يفتن بحديثه مع امرأة. ولنا في برصيص العالم الزاهد الراهب كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. برصيص العابد الشيطان كما جاء في بعض الروايات أن إبليس حاول أن يغويه ولكنه ما استطاع، ولكن استطاع بقربه من امرأة، بنظرته لامرأة. فروي عن برصيص في تفسير هذه الآية أن ثلاثة من الإخوة أرادوا الجهاد في سبيل الله، فقالوا عندما نترك أختنا نسيب أختنا عند من في هذا الزمان، في زمانهم فما بالكم بزماننا نحن، زمان قد انتشرت فيه الفتن وانتشرت فيه الشبكة العنكبوتية وما يسمى بشبكة التواصل الاجتماعي والإنترنت، فيحول الزهاد العباد إلى فجار والعياذ بالله حينما يخلو بقلة الوازع الديني وبقلة التوحيد وببعده عن الله تبارك وتعالى في لحظة الخلوة، فيبتعد عن الله تبارك وتعالى ويرتمي في أحضان الفتن وفي أحضان الشيطان. ثلاثة قالوا نسيب أختنا عند مين، وفي رواية أخرى أن أباهم قد مات وكان الملك ومسك أو ملك زمام الأمور ملك عمهم، طب نسيب أختنا عند مين؟ قالوا عند برصيص العابد. راح حوله فأبى ورفض يخشى على نفسه من النساء، ده أنت عابد راهب تتعبد لله تبارك وتعالى لسبعين عاما، سبعين سنة بتعبد ربنا عز وجل، هتخاف من امرأة؟ تخاف أن تحمي امرأة؟ تتكلم مع امرأة؟ بعد محاولة قرروا أن هم يبنوا غرفة لأختهم في مقابل الصومعة، قالوا كل ما عليك عندك الطعام والزاد هتأتي بالطعام وتحطه لأختنا فحسب، ده كل شغلك. فقال نعم، خلاص أنا عابد وأنا ضمن نفسي وأنا يعني الشيطان بقاله سبعين سنة بيحاول معايا وما فيش أبدا ذنب عرف إن هو ده، أنا بقى الشيخ الفلاني وأنا الداعية وأنا. فجاء إليه الشيطان وتملك منه حينما وافق. أول ما جاء الأمر الشيطان ربنا عز وجل ما قالش إنه على طول هيجي يقول له إذني أقتل ولا تتبع خطوات الشيطان، فالشيطان له خطوات، وأول طريق من طرق الشيطان في إضلال الإنسان تزيين الباطل، بعد كده تقبيح الخير. أول شيء زين له الباطل، كان الراهب يأتي بالطعام ويضعه على عتبة بيت الفتاة وينصرف، قالوا الشيطان يزين له الباطل، انت بتحط الطعام وتمشي، انت خايف ان انت تفتن بها، انت خايف ان هي تفتن بك، تم انت يا شاطر بتخبط على الباب وتسيب الطعام وتمشي، بتخرج تاخد الطعام غيرك كتير جدا بيشوفوها وهي بتشوف غيرك كتير، انت حافظ عليها. اعمل ايه يا صاحبي؟ الشيطان. اعمل ايه؟ قال له تدخل تحط لها الطعام داخل الباب وما تكلمهاش. اول خطوة بدأ يجيب الطعام ويضعه بالداخل وينصرف. بعد كده الخطوة الثانية هي جماد، ده زي اختك. ده انا بسلم عليها بس في الاعياد في المناسبات، ده زي اختي. الكلمة اللي ضيعت بيوت كتير. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الحمو، وقال الحمو الموت، اخو الزوج واقاربه. يقول لك ده مرات اخويا، ده انا لو عريان اغطيها. وتقع ها هنا الفتن، ورب نظرة فابتسامة فكلام فخلوة فشيطان فزنا فمنسوب لغير أبيه والعياذ بالله يحدث. فجاءه الشيطان بعد ذلك قال له هي جماد؟ حاول تكلمها، قل لها السلام عليكم بس، سلم عليها. فبدأ يسلم عليها. بعد كده قال له يا أخي ربما تكون ده هيجي لها اكتئاب، هتفضل قاعدة لوحدها كده بتكلم نفسها بالأربع حيطان، حاول تاخد وتدي معاها، ده ممكن يجي لها مرض نفسي. الشيطان عمال يغوي مين؟ بيغوي عابد راهب، وهو عمال يطوعه ليه؟ ليه بيطوعه؟ بيزين له الباطل. رد عليها، كلمها، وسيها، اسمع منها السؤال، جاوب. كلمتك تاني، والله يا عم الشيخ انا ارتحت جدا للسؤال لما سألتك وانت جاوبتني، وبالفعل والله الحمد لله انا كلمت زوجي وبدأ. تاني مرة يا عم الشيخ نصايحك ما شاء الله، يا عم الشيخ ده اللي انت عملته، امال بتعمل ايه بيتك؟ ويبدأ الانزلاق. حينما يستمع الى المرأة ويدخل بينهما الشيطان، يبقى السؤال على قد الجواب، او الجواب على قد السؤال وفقط. مش تتصل بقى يا سلام عليكم انا بحبك في الله، لا. فيرد ويقب بالمرصاد، عارف ان استشرفها الشيطان، بيرد على طول الاجابه على قد السؤال. صاحبنا فضل ماشي وراء خطوات الشيطان وتزيين الشيطان للباطل. دخل بعد كده جلس، استأنس بها، استأنست به، كلمها، كلمته، قبلها، زنى بها. بعد كده عابد وضميره صح، بكى، خلاص ما عدتش رايح، وبكى في صومعته، بقى يروح يحط الطعام تاني ويرجع يخبط ويمشي وبيبكي، انا حامل، ما يدخلهاش تجيبه ابدا. وضعت، انا وضعت، الشيطان هيسيبه، خلاص هو بعد 9 شهور لغايه ما وضعت. قالوا الله، انت متوقع ان اخواتها هيسيبوك في حالك؟ هيقتلوك وهيشهروا بك في المجتمع وانت الراهب العابد، طب اعمل ايه يا صاحبي؟ قال له اقتل الغلام وهي هتدر عليك ومش هتقول، عشان ما تقولش على نفسها. قتل الغلام ودفنه. قال له انت فاكر ان هي هتسكت؟ ده هترجع تاني وتقول لاخواتها ان انت زنيت بها وان حملت منك وانك قتلت الغلام. اعمل ايه؟ اقتلها. قتلها ودفنها مع ابنها. رجع الثلاثة الاخوة قال لهم يعني انا لله وانا اليه راجعون، واختكم كانت صوامة قوامة وماتت ودفنت. جالهم الشيطان هيسيبه في حاله؟ لا. جالهم لكل واحد في المنام للثلاثة، واراهم رؤيا ان اختهم قد قتلت، واخرج لهم قطعا من ثيابها عند قبرها. راحوا للقبر الثلاثة، اجتمعوا في الصباح، كل واحد قال الرؤية بتاعته، الحلم بتاعه. الثلاثة واحد نبشوا القبر، أخرجوا الفتاة والجنين، فذهبوا للملك وجيء به وصلب للقتل. جعل خشبة الصلب والقتل. جالوا الشيطان قال له أنا اللي عملت فيك كل ده، أنا اللي أوقعتك في الزنا وأوقعتك في القتل ثم القتل، وانا اللي هخرجك من اللي انت فيه، اعمل ايه وتخرجني؟ اسجد لي سجده واحده. اسجد لك ازاي وانا متكتف؟ اومئ لي بالسجود وانا نجيك من اللي انت فيه. فاومأ له بالسجود، كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فالشيطان أغواه بطرقه بحبائله. ولنا إذا ذكرنا ذاكم المثال لعابد راهب وقع في فتنة النساء حذرنا منها المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم فتنة أضر على الرجال من النساء. ومع ذلك يأتي البعض ويقول: نحن نتكلم في أخلاقيات ونتكلم في أمور أخلاقية، نحن عندنا واقع غلاء تكلمنا في الغلاء، عندنا ظلم تكلمنا في الظلم، عندنا كذا، بس ليه؟ لما وقعت تلكم الابتلاءات علينا؟ شقيق البلخي عليه رحمة الله لما جلس معه حاتم الأصم 30 سنة يتعلم، جاله بعد 30 سنة راح لأهله ورجع، استفدت مني ايه؟ قال له 8 مسائل، نرجئ 8 مسائل لخطبة قادمة. بس قال له: كيف حال أهلك؟ حال أهلك عاملين ايه؟ قال: الحمد لله، إن أنعم علينا شكرنا، وإن ابتلينا صبرنا. فقال شقيق: هذا حال كلاب بلخ، كلاب بلخ إن أعطيناها هزت ذيلها شاكرة، وإن لم نعطها ولت صابرة. قال له: إذا كان ده حال الكلاب بتوعكم أعزكم الله، فما حالكم أنتم يا شقيق؟ قال: إن ابتلينا شكرنا، وإن أنعم علينا صبرنا. إن ابتلينا شكرنا، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن ابتلينا وزيد لنا في البلاء علمنا قوة الإيمان فشكرنا الله عز وجل على ذلك. شوف الفهم. طب إن أنعم علينا صبرنا، لأن الابتلاء كما يقول صاحب الظلال: إن الابتلاء بالنعيم أشد وأقسى من الابتلاء بالشدة. فإن الإنسان إن ابتلي بالشدة فإنه يستجمع دوافع الحيطة والحذر، فإن ابتلي بفقد ولده جاء إلى ربه وجاء إلى محرابه وجاء إلى صلواته، إن ابتلي بابتلاء شديد قال: يا رب. ولكن البعض إن ابتلي بالنعيم بكثرة الأموال فتحت له الدنيا نسي الصلاة وأخر الصلاة ثم بعد ذلك ضيع الصلاة، هذا حال البعض إن أنعم عليه. فلذلك يقول: إن ابتلينا شكرنا، وإن أنعم علينا صبرنا على الابتلاء بالنعيم. فنحن نبتلى على قدر ذنوبنا، أنهلك وفينا الصالحون؟ نعم، إذا كثر الخبث. ولنا في هذه الآيات تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فالله تبارك وتعالى يرسل إلينا الريح ليتعظ البعض، يرسل إلينا الزمهرير لنتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار لربها: يا رب أكل بعضي بعضا، يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن الله عز وجل لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من زمهرير البرد في الشتاء فهو من نفس جهنم، اللهم سلم سلم يا رب، وأشد ما تجدون من حر الصيف من نفس جهنم، فاللهم سلم سلم. فالله عز وجل يرسل هذا الزمهرير، ويرسل ببرد قارص، ويرسل برياح عاتية، ويرسل بأمطار غزيرة على بعض البلدان، حتى ترى البعض يركب سيارته الكثيرة هذا على الشاشات، يركب سيارته على سقف السيارة من شدة المطر، ومع ذلك لا يتعظ البعض إلا وقتيا، فإذا عاد نسي ذلك. أحبتي الكرام، يقول العز بن عبد السلام: حينما خلق الله الإنسان خلقه وجعله كمملكة، وجعل عليها ملك ألا وهو العقل، وأجلسه على كرسي ألا وهو القلب، وجعل له خدما وحشما ألا وهن الجوارح، فقالت العينان ألا وأنا المبصرتان، وقالت الأذنان ألا وأنا الجساستان، وقال اللسان ألا وأنا الترجمان، وقالت اليدان ألا وأنا البطاشتان، وقالت الرجلان ألا وأنا الساعيتان. وهنا قال صاحب الديوان: يا ابن آدم اعمل ما شئت كما تدين تدان. أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. يا رب، وصفت نوحا بأنه عبدا شكورا، وجعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم فكانت له ضياء ونورا، وألقيت قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا، ووصفت أيوب بأنه عبدا صبورا، وأرسلت الحبيب محمدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإذا كان هذا مثال لزاهد عابد تقي ورع وقع في الإثم بسبب فتنته بالنساء، فغيره قد عصم. هذا ابتلي وفتن، وجريج عصم، هذا في زمن بني إسرائيل وذاك في زمن بني إسرائيل. وعلى النقيض لنا في يوسف عليه السلام أسوة حسنة، عصمه الله عز وجل حينما غلقت المرأة الأبواب وهي صاحبة سلطان وملك ومال وجمال، قال إني أخاف الله. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. قال ابن القيم: أما السوء فهو مرض العشق، والفحشاء هو الزنا، فصرف الله عز وجل عنه السوء العشق لأن قلبه امتلأ حبا بالله تبارك وتعالى، وقلب امرأة العزيز خلا من حب الله فامتلأ عشقا بيوسف عليه السلام. فحينما يمتلئ قلبك حبا بالله يتفرغ من حب الدنيا ومن شهوات الدنيا ومن ملذات الدنيا، أما حينما يخلو من حب الله فإنك تقع والعياذ بالله في المعاصي. أجارني الله وإياكم من المعاصي. يوسف عليه السلام يبتلى فيصبر، وغيره من نماذج السلف من صحابة رسول الله ومن التابعين ومن تابع التابعين يبتلى فيصبر، وفي زماننا هذا قصص كثيرة يبتلى ويصبر. ولكن ما نريد أن نركز عليه ليس قصص السلف في عصمتهم، وإنما نشير إلى طرق كيف ابتلي من ابتلي وفتن من فتن. فإذا ما وقع وابتلي بذلك، وابتلي بحب الدنيا، وابتلي بحب النساء، ابتلي بحب الشهوات، فعليه أن يرجع لرب الأرض والسماوات. مهما عصيت ومهما ابتليت ارجع لله تبارك وتعالى. تعالى ربنا عز وجل وانت ماشي على رجليك قبل أن تأتي محمولا على الأعناق. يا من تنظر إلى الغاديات والرائحات: من زنى في أهل بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. تب إلى ربك من الآن. يا من تنظر إلى الغاديات والريحات وتقول مش قادر، تعالى ربنا عز وجل بين يدي الله عز وجل في جوف الليل وابكي بين يدي الله عز وجل واطلب من ربنا عز وجل أن يطهر قلبك، أن يطهر قلبك وأن يأخذ بناصيتك إليه. ابكي بين يدي الله عز وجل على ذنوبك وعلى غضراتك على نظراتك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا كنت تنظر في الخفاء فرب الأرض والسماء ينظر إليك ومطلع عليك. رجل قعد يطاع ربنا عز وجل 20 سنة وبعدين أغواه الشيطان ومشى مع شلة السوء، فقعد يعصى ربنا عز وجل 20 سنة حتى شابت اللحية وشاب شعر الرأس، فنظر في المرآة وبكى وقال يا رب أطعتك 20، يا رب أطعتك 20 وعصيتك 20، فهل إن عدت إليك تقبلني يا رب العالمين؟ فنام، فإذا بمناد في منامه ينادي عليه ويقول له يا هذا أطعتنا فأحببناك وعصيتنا فأمهلناك وإن عدت إلينا قربناك وناجيناك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ ارجع إلى ربك من الآن، وإياك إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك، إياك إياك أن يؤتى الدين من قبلك، إياك أن يشار على أصحاب الإسلام وعلى أصحاب الالتزام أنهم أصحاب هوى وأصحاب فتن من قبلك أنت. فكن طائعا لله، كن طائعا لله داعيا إلى الله بسمتك بالتزامك بقربك من الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت على الحق أقدامنا، اللهم ول أمورنا خيارنا، اللهم لا تول أمورنا أبدا شرارنا، اللهم لا تول أمورنا أبدا شرارنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم من كان منهم ميتا فانقلهم من ضيق الحوت ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، ومن كان منهم على قيد الحياة فأطل عمره بطاعتك، فأطل عمره بطاعتك وأحسن خاتمته، وأحسن خاتمته وارزقنا بره، وارزقنا بره. ومن كان منهم مريضا فاشفه وعافه، ومن كان منهم مريضا فاشفه وعافه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المأسورين، وفك أسرانا وأسر المأسورين. اللهم كن مع عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا يوم عز الناصر، وكن لهم معينا يوم عدم المعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.